ومثبتاتي بشكل ما فيش اخوه. انت استاذ ورئيس قسم وليك مستقبل يوم. انت اصلي ومثبتاتي بشكل ما فيش اخوه. لو انا بتكلم مش صح بتحاسب يا ماما. انت نجم الوطن العربي. ترجمة نانسي قنقر.